بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. المجلس 89، وفيه تفسير سورة النازعات من الآية 27 إلى آخر السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى، وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى لمنكر البعث الذين يستبعدون أن الله يحيي الأموات ويبعثهم بعدما صاروا عظاما نخرة متفتتة، يعيدها سبحانه وتعالى كما كانت. يستبعدون هذا وينكرونه لأنهم لا يقدرون الله حق قدره ولا يعتقدون قدرته على كل شيء. الله سبحانه وتعالى ذكر برهانا على البعث وإحياء الأموات، وهو خلقه للسماوات والأرض، هذه الأجرام العظيمة الواسعة القوية الممتدة التي لا يتصورها الإنسان ولا يحيط بها، الذي خلقها على هذه الحال وعلى هذه العظمة والقوة الامتداد. خلق الأرض ثم خلق السماء فوقها، رفعها غير عمد، وأجرى فيها الأفلاك، كواكب النجوم التي ترونها. الذي قادر على هذا قادر على إحياء الموتى من باب أولى، لأن الذي قدر على الكبير قادر على ما دونه من باب أولى. فقال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بلى، السماء أشد خلق. فإذا كان الله قدر على ما هو أشد فهو قادر على ما دونه، هذا برهان واضح. ولهذا قال في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي هذه الآية يقول جل وعلا: أنتم أشد خلقا، يا من تنكرون البعث، أنتم أشد خلقا أم السماء أشد خلقا منكم؟ ترك الجواب لهم، لأن العاقل سيقول السماء أشد خلق ويعترف، فيقال له: إذا كانت السماء أشد خلقا قدر الله عليها ألا يقدر على إحياء الموتى من باب أولى؟ فهذا أحد البراهين الدالة على قدرة الله جل وعلا على البعث. بناها، أي الله جل وعلا بنى السماء، بنى السماء، السماء مبنية، والسماء على قسمين: السماء في الأصل اسم لكل ما ارتفع وعلى، كل ما ارتفع وعلى يقال له سماء، وهو ينقسم إلى قسمين: السماء المبنية والسماء التي دونها وهي ما ارتفع، أنزل من السماء أي من السحاب، سماه سماء لأنه مرتفع، لأنه مرتفع، لهذا قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهذا تقسيم السماء إلى قسمين: سماء مبنية وسماء فضاء مرتفع، والمراد هنا السماء المبنية. قال: بنا يعني بناها. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، هذه قدرة الله جل وعلا، بناها بقدرته سبحانه ومشيئته وإرادته، أوجدها كما أراد سبحانه وتعالى، سبع طباق، سبع سماوات واحدة فوق الأخرى، وبين كل سماء وسماء فضاء، فضاء واسع، وفوق السماوات بحر، فوق السماوات بحر، وفوق البحر الكرسي، وسع السماوات والأرض، وفوق الكرسي العرش، والله جل وعلا فوق العرش. هذه مخلوقات الله جل وعلا بناها، رفع سمكها فسواها، رفع سمك السماء، السماء سميكة قوية، فسواها لا ترى فيها اعوجاجا ولا ترى فيها فطورا أو انشقاقا أو خللا، ما ترى فيها خلل، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أرجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وواحسا. فليس هناك مكان ليس فوقه سماء، اذهب إلى ما شئت، السماء فوقك، البر والبحر واسعة، وإنا لموسعون، سماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون. أنت حينما تبني بيتا أو قصرا فإنه محدود، سماؤه وسقفه محدود مهما كبر هو محدود، لكن السماء ليس لها حد، ليس لها حد أبدا، ومع هذا متساوية، ليس فيها تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش ليلها أي أظلمه، فالليل مظلم، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، مظلم ظلام دامس، أغطشه الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد، لمصالح العباد من أجل أن يسكنوا ويستتروا، وفيه مصالح عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى في هذا الظلام. جعلنا الليل لباسا يستر، أغطش ليلة وأخرج ضحاها، نور النهار، الضحى المراد به النهار، نوره بالشمس، السراج المنير، نور النهار بالشمس التي تنتشر على الكون وتدخل في الأسراف، تدخل في المغارات، تصبح الدنيا مسفرة مصالح العباد. لهذا قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي بنور، أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ذكر السمع مع الليل لأن السمع يمتد في الليل، يقوى السمع في الليل، ولا فيه بصر ما تشوف لكن تسمع. وذكر مع النهار أفلا تبصرون، لأن البصر له سلطة، سلطان في النهار فتبصر. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. أغطش ليلها وأخرج ضحاها، أي نوره بالشمس، أسرجه بالشمس. الشمس، شوف الشمس تشرق الكون كله، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. ولا تطفأ، هل سمعتم أو مر بكم أن الشمس انطفأت؟ من الذي يوقدها؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا من العجائب، هذا من العجائب. فالقمر جعله الله نورا في الليل، وجعل الشمس سراجا، فرق بين النور والسراج. أغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك، أي مع ذلك، دحاها. ما معنى دحاها؟ فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها. خلقها أولا، خلقها قبل السماء، خلقها أولا ثم استوى إلى السماء، فخلق السماء كما أراد الله سبحانه وتعالى، ثم دحى الأرض بعد خلق السماء كما في سورة فصلت. وكل هذا خلال ستة أيام، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة، هذه ستة الأيام، ابتداء من يوم الأحد انتهاء بيوم الجمعة. يوم السبت ما في خلق. ولهذا يقول اليهود قبحهم الله إن الله استراح يوم السبت، تعب فاستراح يوم السبت. الله جل وعلا يقول وما مسنا من لغوب، أترد على اليهود، ما مسنا من تعب في خلق السماوات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلم يتعب كما تقول اليهود قبحهم الله، تنقصهم لله إنه تعب يوم السبت فاستراح. والأرض بعد ذلك دحاها، دحوا فسره بقوله أخرج منها ماءها، أخرج منها ماءها، فالأرض على الماء، سلكه ينابيع في الأرض، خزنه في الأرض، أسكنه في الأرض، أنزله الله من السماء وأسكنه في الأرض لحاجة الناس، خزنه فيها لحاجة الناس، وخزن فيها من المعادن السائلة والمعادن الجامدة لمصالح العباد، كل لمصالح العباد. هذا معنى دحاها، أخرج منها ماءها الذي يشربون منه ويسقون أشجارهم وينبت لهم النباتات والمراعي والفواكه، هذا من الماء، أخرج منها ماءها. ومرعاها، أنبت فيها المرعى للناس وللدواب، يسقى بالماء. هذا هو دحو الأرض، الأرض بعد ذلك دحاها. وليس بعد بمعنى أن خلق الأرض بعد خلق السماء، إنما الدحو هو الذي بعد خلق السماء، أما خلق الأرض فهو قابل خلق السماء. قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ذلك رب العالمين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. ثم إنه جعل في الأرض ماءها ومرعاها بعد خلق السماء، قدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فيكون خلق الأرض يومين، تقدير الأقوات فيها يومين، هذه كم؟ أربعة أيام. السماء خلقها في يومين، هذه كم؟ ستة أيام، هذه ستة أيام. وهو قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه جعلها حكمته، جعلها في ستة أيام، خلق السماوات والأرض حكمته سبحانه اقتضت ذلك. والجبال أرساها، لما خلق الأرض، والأرض على الماء، الأرض على الماء، بحار صارت تموج بأهلها، الله خلق الجبال وجعلها أوتادا للأرض تثبتها لئلا تميد، ولا تموج، أرساها بها الجبال، أرساها أي ثبتها عن الاضطراب، فصارت الأرض ساكنة لأجل مصالح العباد، والجبال أرساها متاعا لكم. لأي شيء خلق الله هذه المخلوقات؟ خلقها لمصالحكم متاعا لكم، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بكم، هو منصوب على أنه مفعول لأجله، مفعول له، متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله لمصالحكم، بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم التي خلقها الله لكم لمصالحكم، تركبون منها، تشربون من لبنها، تأكلون من لحمها، تنتفعون بأصوافها وأوبارها، يا مصالح عظيمة تحملون عليها، وهي ما تستقيم ولا تبقى إلا لمتاع، فهي تتمتع من هذه الأرض، خلق لها مثل ما خلق لكم، مثل ما خلق لكم المتاع والطعام، خلق لأنعامكم أيضا، هذا من رحمته سبحانه وتعالى، قدرته، حكمته، الذي خلق هذه الموجودات ورتبها هذا الترتيب، نظمها هذا التنظيم العجيب، وأمدها بقواها تمرت تنتج لا يتخلف منها شيء، ألا يقدر على البعث؟ يقدر على البعث من باب أولى. الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. هل ستستمر هذه المخلوقات وهذه السماوات وهذه الأرض وهذا الاستمتاع، هل سيستمر؟ لا، فإذا جاءت الطامة الكبرى قيام الساعة، تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، تنتهي الدنيا بما فيها، سميت الطامة أي التي تطم ما عداها وتغطي ما عداها من الهول، حدث هائل، طامة، طامة الكبرى لا أكبر منها، إذا جاءت الطامة الكبرى ماذا يحصل؟ يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يعني عشت بها الدنيا وكلت وشربت وسرحت ومرحت وبس خلاص، لا، تذكر ما سعى يوم القيامة إذا قامت الساعة، تذكر وش سويت، تذكر وش سويت، وش حصل منك، يعرض عليك الكتاب الذي سجل فيه كل ما صدر منه، حينئذ تذكر أعمالك التي أسلفتها في الدنيا من خير أو شر، يوم يتذكر الإنسان ما سعى في الدنيا، ما سعى، شف فعل ماوي، سعى يعني في الدنيا، ما هو براح وخلاص انتهى ونسي، لا، هو أمامك، أنت قادم عليه، هو أمامك، أنت نسيته تظن أنه راح، ولا هو أمامك، عندما تقوم الساعة تعطى كتابك وترى عملك خيرا أو شر، ما يتذكر الإنسان وما سعى. في الآية الأخرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يعني وقت حياتي، ليتني قدمت لنفسي عملا صالحا، تمنى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى. فانتبه لنفسك هذا الموقف، أنت ملاق هذا الموقف، انتبه لنفسك الآن، استعد له، احسب حسابه، ما تقول أنه والله ما دريت، هذا شيء باغتني ولا دريت عنه ولا حسبت، لا، هذا موضح لك في القرآن والسنة، موضح لك أنك تراه عيانا بخبر الله وخبر رسوله، ما تجهل هذا الشيء. تذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم، وهي النار، هذا من أسماء النار، الجحيم، برزت، ظهرت أمام الناس، يرونها أمامهم بارزة تتلظى، ما الذي ينجي منها؟ ما نجات منها إلا بالعمل الصالح. تذكر هذا أيضا، تذكر هذا المشهد، برزت الجحيم لمن يرى، كانوا في الدنيا يكذبون بالبعث والنشور والجنة والنار، تبرز لهم يوم القيامة فيرونها عيانا وليس معهم ما ينجيهم منها، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا. ظنوا يعني تيقنوا، أو ظنوا من الظن اللي هو لا، ظنوا تيقنوا. فالظن يأتي بمعنى اليقين، يأتي بمعنى اليقين، وهذا منه. فبرزت الجحيم لمن يرى، يرى بعينيه، أو شيء خيال، ولا شيء يمكن أنه ما هو صحيح، لا، يراها عيانا ما يشك فيها. برزت الجحيم لمن يرى، ثم ينقسم الناس عند ذلك، عندما تبرز الجحيم قسم الناس إلى قسمين. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فأما من طغى، يعني في الدنيا طغى طغيان، وهو الزيادة والتكبر على الله وعلى رسوله وعلى الناس، طغى من الطغيان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، انشغل بالدنيا ومتاعها، أفنى حياته كلها في جمع الدنيا ونسي الآخرة ولم يقدم لها شيء. الدنيا راحت، اللي تعب فيها راحت، والآخرة ما عمل لها شيء، ماذا يكون موقفه؟ خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هل يتعبوا أنفسهم في الدنيا وأفنوا أعمارهم وأيامهم وليلهم ونهارهم في الدنيا؟ في هذا الموقف ما يجدون شيئا، الدنيا راحت والآخرة لم يعملوا لها شيئا، فوقعوا في المهلكة والعياذ بالله. طغى وآثر الحياة الدنيا، وين يروح؟ فإن الجحيم هي المأوى، هي المقر، بئس المأوى، مالك غيره، ماله غيره، هي المأوى، ماله غيره يأوي إليه، لا يأوي إلى غار ولا إلى جبل ولا إلى ولا يفر إلى نجاة، ماله مأوى غير النار والعياذ بالله. وبئس المأوى، إن الجحيم هي المأوى، لا مأوى له غيرها ياوي إليه. وأما من خاف مقام ربه، أي قيامه بين يدي ربه، خاف قيامه بين يدي ربه، خافه في الدنيا، خاف قيامه بين يدي ربه، فاستعد لذلك، عكس اللي آثر الحياة الدنيا، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، مسك نفسه، ما أجمحت به بالشهوات والبطالة والراحة، وترك العمل وأعطى نفسه ما تشتهي وما تطلب، بل حبسها على طاعة الله ونهى النفس عن الهوى. أشد ما على الإنسان بعد الشيطان الهوى. فرأيت من اتخذ إلهه هوى، كل ما طلبت نفسه ورغبت فيه يأمنه لها، ولو كان من الحرام وحتى من الحلال يبي يروح، يبي يفنى وينتهي إذا لم يستعن به على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما من خاف مقام ربه، يعني فعمل لهذا المقام، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، وين يروح؟ فإن الجنة هي المأوى، مقر الدائم الذي لا يحول عنه ولا يرغب عنه ولا يريد غيره. أما ذاك جحيم هي المأوى، هو ما يريد النار ولا يريد البقاء فيها، لكن ما له غير، وإذا أراد أن يخرج يقمع بالحديد وبالمقامع ويرد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، ولا طمع لهم بالنجاة، نسأل الله العافية. أما أهل الجنة فهم يتلذذون فيها، ومن تمام لذتهم أنهم خالدون فيها، لا يخشون يخرجهم أحد، ولا يطردهم ظالم، ولا مؤجر يجيهم ويقول الآجار اطلعوا، هي لهم أبد الآباد، خالدون مخلدون فيها، فإن الجنة هي المأوى. لما انقطعت حجة المشركين وقامت أمامهم الأدلة والبراهين، لجأوا إلى مكر آخر، يسألونك عن الساعة أيان موسى، متى يكون هذا؟ هالطامة الكبرى متى؟ ما يستعدون له ويعملون له، بل يسألون متى تكون؟ وش الفائدة من أنكم تعلمون وقت القيامة؟ الفائدة أنكم تعملون لها، هذا الذي مطلوب منكم. أما معرفتكم لوقت قيامها فليس هذا من صالحكم. وهذا أخفاه الله، لم يطلع عليه أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ما يعلم قيام الساعة أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا لمصالح العباد، وليس من صالح الإنسان أن يعرف متى تقوم الساعة، إنما من صالحه أن يعمل له، صالحه أنه يعمل لها ويستعد لها، ولا عليه من وقت القيامة قريب أو بعيد. وإن أدري قريب أم بعيد ما توعد، رسول ما يدري، والله ما أطلعه على ذلك ولا أطلع أحدا، حتى جبريل ما أطلعه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن أشياء، قال أخبرني عن الساعة، قال ما العلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، مسؤول الرسول والسائل هو جبريل، كل واحد منهم ما يعلم قيام الساعة، لأن الله أخبر. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أخفاها الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة، وهذا تكرر منهم في القرآن ذكره، سؤالهم عن الساعة، ما يسألون وش يعملون للساعة، ماذا يعدون، ما يسألون عن هذا، يسألون متى تقوم الساعة. وهذا من باب التعجيز للرسول صلى الله عليه وسلم، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى تقوم، الرسول ما يعلم هذا، أيان مرساها، فيما أنت من ذكرى، هل عندك منها علم؟ ما عندك منها علم، كيف يسألونك وأنت ما عندك منها علم؟ هذا عبث. فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها، أي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها إلا هو. فالرسول ما عنده، ما أطلع الله على وقت قيام الساعة، ما أطلع الله عليه أحدا من خلقه، بل استأثر هو سبحانه، يعني إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولو كان لنا مصلحة في معرفة وقت قيام الساعة لبينه الله لنا، لأن الله بين لنا كل شيء لمصلحتنا، لكن هذا من باب العبث والتحدي للرسول صلى الله عليه وسلم. يقول إن كان هذا صحيح علمنا بوقته متى، هذا يسأل عاقل، هذا علمك بوقته، ما أدري، لكن هو آتي وقادم على كل حال، أنت استعد. أنت لو يجيك واحد ويقول لك ترى واحد يتوعدك وتراه يبي يجي لمك، يبي يهجم عليك، وأنت وش تقوله؟ تقوله متى يبي يجي؟ يقول ما أدري متى يبي يجي، لكنه هذا يجي، استعد. ما هم اللازم أنه يعلمك متى يجي، لكن يعلمك بما يلزمك للنجاة منه، هذا هو المطلوب. قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهاها، وما دام إلى ربك منتهاها فلا يعلمها أحد من الخلق. إلى ربك، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى، إنما أنت منذر من يخشى. هذه وظيفتك، أن تنذر من يخشى قيام الساعة، تقول ترى قادم افطن، احذر. يمكن يقول واحد والله أنا يمكن ما أعيش إلى ما قيام الساعة، أنا أموت قبل، يقال له هذه ساعة، موتك هو ساعة، لأن هنا ساعة عامة للخلق وهنا ساعة خاصة بكل أحد، فساعتك يوم تموت، أن تدري متى تموت، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لو يجيك واحد يقول لك استعد قبل الموت، ترى تبي تموت استعد، لا يجيك الموت وانت تقول له متى بموت، هذا معقول تقول له متى بموت؟ لا يصلح هذا. قال الله جل وعلا: إنما أنت منذر من يخشى، من يخاف يستعد لها. ثم بين سبحانه أنها إذا قامت كأنهم لم يلبثوا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية من الظهر إلى المساء، والضحى من طلوع الفجر إلى ما الظهر، هذا الضحى. إذا رأوها ما كأنهم عاشوا إلا ضحى أو عشي، ينسون ما مر بهم، إلا العمل الصالح فإنه يبقى، أما الوقت فهو راح وانطوى وصار كأنه ساعة، كأنهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يتعارفون بينهم. هذه أمور بين الله لنا عنها وأخبرنا عنها لأجل أن نستعد لها، وأن لا نسوف ونفرط أو نتردد أو ننشغل عنها بدنيانا ونلهو عنها. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه بين لنا ووضح لنا حتى كأننا نرى المستقبل بأعيننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قوله سبحانه وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هل معنى الآية أن الأرض والسماوات تتغير من حالها في الدنيا إلى حال أخرى؟ أو نعم، معناها أنها تتغير من حال إلى حال أخرى. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى كلمة سمك في قوله سبحانه: رفع سمكها؟ ارتفاعها، السمك معناه الارتفاع، معناه الارتفاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يقولون بأنهم قد طلعوا إلى سطح القمر يكونون قد ذهبوا إلى السماء لأن الله قد قال: وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا؟ القمر ما هو في السماء، القمر دون السماء في فلك، كل الكواكب في أفلاك تسبح في أفلاك، ليس في السماء منتصف بالسماء مثل ما يظن بعض الناس، لا. وكونهم يقولون ذهبنا، نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما نصدقهم على بدعواهم، ما نصدقهم بدعوى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر في القرآن عن السماء أنها خلقت، وفي آيات أخرى أنها بنيت، فهل هناك فرق بين الخلق والبناء؟ البناء هو الخلق، البناء هو الخلق، خلقها وبناها بمعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في الجنة سماء؟ وهل المراد في الحديث سقف الجنة أي سماء الجنة؟ سقفها عرش الرحمن، يعني أعلاها، أعلى الجنة عرش الرحمن، ومنه تفجر وأنهار الجنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، العرش هو سقف المخلوقات، سقف المخلوقات هو العرش. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقك الله، ما ورد من قول أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، هل هذا حديث صحيح؟ هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. نعم، هو حديث جيد، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر باب من كتاب التوحيد للعبرة والعظة في مخلوقات الله والدلالة على قدرته وربوبيته، توحيد الربوبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقال إن وقت قيام الساعة قد اقترب احتجاجا بوجود أشراطها وعلاماتها؟ نعم هو قد اقترب، لكن متى يقوم، في أي لحظة، في أي ساعة، هذا مجهول لنا. أما أنه قريب وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، فهو قريب بلا شك، كل ما هو آت فهو قريب. نعم. يقول فضيلة الشيخ، علاماتها واضحة، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ثبت أن الساعة تقوم فجر يوم الجمعة؟ نعم هذا ثبت، أنها تقوم يوم الجمعة، تقوم الساعة يوم الجمعة، فهذا من خصائص يوم الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فسر قوله سبحانه وتعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فسر ذلك بأنه قد جعلها كروية أو بسطها، فهل تفسيره صحيح؟ هذا من عنده، القرآن ما يفسر بالأفكار والآراء والنظريات، ما يفسر القرآن بالأدلة، فسر القرآن بالأدلة أنه كلام رب العالمين، لا يتخرف في تفسيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، هل يرى الإنسان أعماله السيئة التي تاب عنها في الدنيا؟ يمكن، نعم يمكن أن يريها الله إياه لأجل أن يمن عليه، يذكر بنعمته وعفوه عنه، ولهذا يقول يا ربي ألم تغفر، يقول الله فعلت يوم كذا وكذا، فعلت يوم كذا وكذا من السيئات، فيقول يا ربي ألم تغفر لي، فيقول بلى مغفرتي لك أدخلتك الجنة، أو يذكره بهذا من باب إظهار المنة عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض العلماء في أشراط الساعة يذكرون حديثا الدنيا 7000 سنة، هل هذا حديث صحيح وما حكمه؟ هذا من تخرصات الخاطئة، لا يعلم قيام الساعة إلا الله، ولكن عبث الإنسان، الإنسان بعض الناس يعبث، وهذا من عبث بعض الناس. نعم. تدعي علم شيء لم يحدده الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل ضرب موعدا مع آخر فتأخر عليه، فاتصل الآخر به وقال لم تأخرت، فأجاب لا تستعجل، فإن الله قد خلق السماوات في 6 أيام وأنت تريد الأشياء في 5 دقائق، فهل هذا الكلام مناسب؟ نعم لا مناسب أن يقال الأمور لا تؤخذ بالعجلة، خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أن الله قادر على أن يخلقها في لحظة، لأن هذا فيه حكمة لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان شخص له مال حرام، إذا كان شخص عنده مال حرام وتاجر به ثم تاب، فهل المال جميعه محرم أم فقط رأس المال؟ كله محرم، وما نتج عنه، ما نتج عن الحرام فهو حرام، فربحه هو حرام، فعليه إذا تاب أن يتخلص منه بوضعه في مشروع عام، أو يوزعه على الفقراء، ما هم من باب الصدقة، وإنما من باب التخلص، كالمال الضائع الذي ليس له مالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان في السيارة وقرأ القرآن ومر بآية سجود، فهل يشرع له ذلك؟ وهل له أن يؤمن؟ يسجد بالإيمان. نعم يشرع له أن يسجد بالإيمان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استقدام الخادمات من الخارج بلا محرم، وإذا كانت كافرة فما حكم استقدامها؟ كافرة لا يجوز استخدام الكافرة ولا الكافر، لا يجوز استقدام الكفار لبلاد المسلمين، لا سيما وأن تجعلهم في بيتك ومع أولادك، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا. اللهم إلا استقدام الكفار لأعمال تريدها الدولة ولا يحسنها إلا هم، مستشارين ولا مهندسين، فهذا يمكن، أما استقدام الأفراد لهم وفي بيوتهم هذا لا يجوز، هذا من ناحية استقدام الكفار. أما استقدام الخادمة بدون محرم، كل امرأة كل امرأة لا يجوز سفرها بدون محرم، خادمة أو غير خادمة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر لبس الإزار إلى نصف الساق من لباس الشهرة في الوقت الحاضر؟ إذا كنت بين ناس ما يستعملون هذا هو من لباس الشهرة، لأنهم سينظرون إليك ويستغربون، أن تلبس ما يلبسه مجتمعك ما لم يكن محرما، ما دام أنه مباح وهم يلبسونه خليك مثلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة في الغرب، نعم، امرأة تسكن في الغرب، نعم، تزوجت بعقد شرعي في المسجد وبعقد قانوني في المحكمة، ثم طلقها زوجها طلاقا شرعيا بشاهدين دون أن يسجلوا الطلاق في المحكمة. سؤالها: هل يجوز لها أن تتزوج رجلا آخر بعقد شرعي قبل إتمام الطلاق في المحكمة قانونا، علما بأنها إذا أنجبت من الزوج الثاني فإن القانون سينسب الولد للزوج الأول لكونه زوجها في القانون؟ مسألة الزواجات في الخارج وطلاق في الخارج هذه له مراكز إسلامية هناك، يراجع المركز الإسلامي القريب منه وهو الذي يتولى هذا النظر في هذا الطلاق وهذا النكاح. نعم. إنما ندري أن بعيدين عنهم عن إجراءاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل غني عاش حياة غير مستقيمة ومات بسبب مرض الإيدز، يقول وقبل موته وكل رجلا ليتصدق بجميع أمواله لأن الورثة أغنياء، ورأى الحاجة إلى أن يقوم بكفارة عن معاصيه وأن ذلك أعظم من حاجة الورثة إلى ماله. سؤاله: هل يجوز للوكيل الآن أن ينفذ هذه الوصية فيتصدق؟ لا، المال ما هو له، إذا نزل به الموت بل إذا مرض مرض الموت فإنه يحجر عليه، والمال ليس له، سينتقل إلى الورثة، فليس له تصرف إلا في الثلث. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص له في الثلث فما دون فقط، والمال للورثة ما هو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة في الخمسين من عمرها طلقت ثم حاضت حيضتين. نعم. امرأة في الخمسين من عمرها طلقت ثم حاضت حيضتين ثم مرت عليها ثلاثة أشهر دون أن تحيض. سؤاله: هل تعتبر آيسة ويحكم بانقضاء عدتها؟ إذا كانت بلغت الخمسين متأكدة فإن عدتها بالأشهر ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، والآيسة هي اللي بلغت خمسين تعتد بالأشهر، وإذا جاءها دم فهو ما هو بدم حيض، هذا فساد نزيف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اغتسلت يوم الجمعة بنية غسل الجمعة ثم صليت سائر ذلك اليوم، وتذكرت بعد ذلك أن علي جنابة ولم أنوي في غسل تلك الجنابة وإنما نويت غسل الجمعة، فهل علي شيء؟ يكفي غسل الجمعة لأنه غسل مشروع، ما دام أنه غسل مشروع فهو يجزي عن الغسل الواجب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل يطلب العملة النقدية ذات الأرقام المتشابهة فيشتريها بزيادة ثلاثة أضعاف، فإذا كانت الفئة من 500 ريال فإنه يدفع 1500 ريال، هل هذا جائز؟ أعيد السؤال. هناك رجل يطلب العملة النقدية ذات الأرقام المتشابهة. كيف أرقام متشابهة؟ العملة اللي هي النقود ما ينظر إلى أرقامها، ينظر إلى أنها عملة من الأثمان يباع به ويشترى، ولا ينظر إلى أرقامها. نعم. من فئة كذا من فئة كذا، ويجرى عليها الحكم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يخرج المسلم زكاة أجور العقارات إذا قبضها بعد الحول؟ هل ينتظر سنة أو يخرجها فور القبض؟ ما تم عليه سنة من الديون آجار أو غير آجار، ما تم له سنة ولو كان في ذمم الناس إذا كان يثق من حصوله فإنه يزكيه، يخرج زكاته ولو لم يقبضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتشر عند فئة من الشباب والمراهقين أساور يقومون بوضعها في أيديهم، وهي من البلاستيك أو من الحديد وأحيانا من الفضة، ويدعون بعدم اعتقادهم فيها، فما الرأي في ذلك وفقكم الله؟ لكن هذا فيه تشبه بالنساء، تشبه بالنساء حرام، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، المتشبهات من النساء بالرجال، فلو لم يكن فيه اعتقاد فهو تشبه وهو حرام ولا يجوز لهم هذا. وهذا تأنث أيضا، لبس السلاسل ولبس الأساور هذا من التأنث، ما يجوز للرجل أن يتأنث ويلبس ملابس الأنثى. هذا إذا قلنا أنه ما هو يتشبه بالكفار، لكن الظاهر أنهم الآن يتشبهون بالكفار، يلبسون السلاسل هذه والأساور لأن الكفار يلبسونها، فيكون هذا متشبها بالنساء ومتشبها بالكفار، وهذا ملعون على فعله، لا يجوز هذا. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرأة أن تذبح أضحيتها بيدها؟ نعم يجوز، المرأة تذبح تذكي مثلا، تجوز زكاة المرأة مثل زكاة الرجل ما دامت مسلمة أو كتابية تحل زكاتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، متى يقال دعاء السفر؟ هل هو من حين مفارقة البنيان؟ يقول إذا ركب، ولو في بيته، إذا ركب سيارته بيسافر يقول دعاء السفر، إذا ركب وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه، يعني إذا ركبتم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيقول الدعاء إذا ركب في بيته أو في الشارع أو بعد ما يخرج من البلد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه من الرياض، من أهل الرياض، وأراد العمرة، يقول فأحرمنا من الميقات، وبعد أداء العمرة مكثنا في جدة مدة أسبوع، وخرجنا بعد ذلك إلى الطائف للزيارة فتجاوزنا الميقات، وكنا قد أردنا عمرة أخرى، يقول فمنعنا من كان معنا وقال أحرم من جدة ولا شيء عليك، فعدنا إلى جدة وأحرمنا في اليوم الثاني منها، فهل علينا شيء؟ إذا كنت نويت العمرة من جدة، نويتها من جدة، لا يميقاتك تحرم من جدة. نعم، الميقات من المكان الذي نويت منه العمرة أو الحج، إذا كنت ما نويت العمرة هذه إلا من جدة تحرم من جدة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس مستدبرا للمصحف بحيث إذا كان قريبا منه فلا يجوز، إذا كان المصحف قريبا منه ترك خلف ظهره لا يجوز هذا، أما إذا كان بعيدا منه أو كان قريبا منه لكنه مرتفع مرفوع المصحف مرفوع فلا مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد كفر أخرى لأنها أهون منها، ولا أستطيع الهجرة إلى بلاد الإسلام؟ نعم، هذا من باب ارتكاب أخف الضررين، دفع أعلاهما. الصحابة هاجروا من مكة عند المشركين، هاجروا إلى النجاشي وهو نصراني لأنه أخف ولا يظلم أحد عنده. نعم. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أسكن في باريس وأحاول جاهدا الخروج من هذه الدولة الكافرة، فما نصيحتكم لي، وما هي الأشياء التي تساعدني على تقوية إيماني لأخرج وأهاجر من هذه البلاد إلى بلاد المسلمين؟ الله جل وعلا قال اتقوا الله ما استطعتم فأن تعمل ما تستطيع، والهجرة إذا كنت لا تقدر عليها فأنت معذور، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فالمستضعف العاجز عن الهجرة يعذر إلى أن يستطيع، فإذا استطاع يهاجر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل عندنا مريض وجاء شخص ليقرأ عليه القرآن، ثم جاء بلوح قد كتب فيه ثلاث آيات من القرآن مكتوبة بالزعفران، كل آية قد كررت 22 مرة، وقال صبوا عليه ماء ثم ليشرب من هذا الماء وليغتسل، فهل هذا عمل مشروع؟ نعم، يجوز كتابة القرآن في صحن أو في لوح أو في شيء يغسل، أو في ورقة يغسل ويشرب الغسيل، هذا جائز لا بأس به. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة، لكن شرط لا يكون هناك شيء مخفى في الكتابة لا يقرأ، يكون واضح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في صلاة الاستسقاء، إلى متى يستمر قلب الرداء؟ هل هو إلى حين خروجه من المسجد؟ يقولون إلى أن يأتي إلى بيته ويريد تغيير ملابسه، إذا أراد تغيير ملابسه يعدلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجزئ قلب الغترة يقول أو الشماغ في صلاة الاستسقاء، أم لا بد من بشت أو فروة لتحقيق السنة؟ هو الأصل الرداء، وكل ما يشبه الرداء مثل البشت، مثل الشيء اللي طارحه على كتوفه وعلى، هذا يشبه الرداء يقلبه. أما قلب الشماغ أو ما، أنا ما أدري ما هو برداء هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إنه كثيرا ما تفوته صلاة الفجر ويصليها بعد خروج وقتها بسبب نومه، فهل يأثم بذلك وهل يعد هذا من النفاق؟ إذا اعتاد هذا فلا يجوز، أما لو صار بعض المرات ويريد القيام وعازم عليه لكن شقل عليه النوم بعض الليالي من غير قصد هذا يعذر، أما إنسان يستمر على هذا ما يجوز. ثم أيضا وين هو ينام؟ ما هو عند الناس، ما هو عند أهله، ما هو عند، ما عنده ساعة، ما عنده منبهات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبغ بالصفرة والحمرة، وثبت أيضا أنه لم يكن فيه أكثر من 20 شيبة عليه الصلاة والسلام، فهل يؤخذ من هذا استحباب الصبغ حتى ولو لم يكن فيه شيء؟ لم يكن فيه شيء لا، لكن إذا كان فيه شيء يصبغ، ولو كان الشيب يسيرا يصبغ الشيب، يصبغ الشيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يظهر في بعض الأغنام في نحرها أو تحت أذنها يظهر ورم يحتوي على خراج وقيح، هل هذه الشاة التي يكون فيها هذا لا تصلح أضحية أو عقيقة؟ المريضة البين مرضها كما في الحديث لا تجزي، فإذا كان مرضها بين ويخل هذا باللحم فلا تجزي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل ورد في درس بلوغ المرام أن بداية الصيام ونهايته تكون مع جماعة المسلمين، سؤاله إذا كنت في دولة لا يصومون بناء على رؤية الهلال وإنما على الحساب الفلكي، فماذا أفعل؟ إن كنت ترى الهلال تعمل برؤيتك، إذا كنت ما ترى الهلال تصوم مع المسلمين، تفطر مع المسلمين، الحمد لله، اتقوا الله ما استطعت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للشخص أن يتكلم في أثناء خطبة العيد؟ نعم لا بأس، خطبة العيد ما هي مثل خطبة الجمعة، ويجوز له ينصرف ولا يجلس، يجوز فيها سعة، خطبة العيد وخطبة الاستسقاء فيهما سعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تقديم خطبة الاستسقاء على صلاة الاستسقاء، وهل هذا من السنة؟ ليس هذا من السنة، السنة أن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تماما، صلاة العيد تكون قبل الخطبة، فصلاة الاستسقاء تأخذ حكمها، وش الداعي يوم يقدم صلاة، يوم يقدم الخطبة على الاستسقاء، وش الداعي؟ بس يبي يخالف الناس أو يبي علشان يقال أنه عالم وفاهم، يا أخي يا أخوان اتركوا هذه الأمور. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من عليه قضاء يوم من شهر رمضان ويريد أن يصوم اليوم العاشر من هذا الشهر وينوي به صيام القضاء وصيام عاشوراء، فهل يجزئه ذلك وهل في ذلك شيء؟ النية مشتركة ما تصلح، ينوي القضاء ينوي القضاء، وإذا صادف يوم عاشوراء يكون صائما للقضاء، ولعله يؤجر إن شاء الله على وجود الصيام في هذا اليوم وإن كان أنه ناوي عن القضاء، أما أنه يجعل نية مشتركة هذا ما يصلح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: والدي مريض بمرض السرطان عافانا الله وإياكم، ومع بداية المرض يقول أعطاني حرية التصرف بأمواله وفي إدارة البيت ومصاريفه، فهل لي أن أخرج من ماله صدقة عنه؟ أول شيء الولاية هذه لازم من المحكمة، لازم تروح أن تجيه للمحكمة، والقاضي إذا صدر صك بولايتك فلا مانع، أما أنك تصير وكيلا بدون صك من المحكمة لا، ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أمي كبيرة في السن ولا تستطيع أن تقوم بأداء مناسك الحج، فهل لي أن أحج نيابة عنها أم لا بد أن تؤدي الحج بنفسها، علما بأنها لا تستطيع ركوب الباص ولا تمشي إلا لمسافة قصيرة جدا، فهي مريضة بداء السكري؟ إذا كانت حجت للفرض فلا داعي إلى النيابة عنها في نافل، ما له داعي. ما إذا كانت لم تحج الفرض فإنها إن كان يمكن حجها محمولة فإنه يجب عليها، أما إذا كانت ما تستطيع الحمل مثل الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة كما في الحديث ما يستطيع الحمل فتحج عنها بالنيابة، توكل وتهج عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوضوء ما حكم من غسل يده اليسرى قبل يده اليمنى، هل يجزئه ذلك؟ يجزي، لكنه خلاف السنة، السنة هو الأفضل أن يبدأ باليمين، هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في زماننا هذا طرق السفر مليئة بالسيارات، فهل يعتبر المسافر والراكب وحده يعد شيطانا؟ ما لا ما يعد الشيطان، لأن هذا مثل الشارع، مثل اللي يمشي بالشارع، الناس معك يمشون يلازونك ويمشون معك رايحين، أنت في شارع ما ولا تخاف يعني خطر مثل المنفرد اللي ما عنده أحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عروض التجارة هذولا اللي يمشون حولك في حكم الرقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عروض التجارة يشترط فيها الحول وبلوغ النصاب، فما هو نصاب عروض التجارة وفقكم الله؟ النصاب في القيمة، قيمتها ما هو فيها هي قيمتها، إذا بلغت قيمتها نصابا فأكثر تزكى، إن كان قيمتها دون النصاب فلا زكاة فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الجلسة بين خطبتي الجمعة ماذا يقول المستمع في هذه الجلسة للإمام؟ يدعو ربه ويستغفر، يدعو ربه بما تيسر ويستغفر. نعم. انت الله.